جات جات يما هزا وهزا الحنة حبة وحبة تما فرحها وتتهنى جات جات يما هزا وهزا الحنة حبة وحبة تما فرحها وتتهنى هنوها وسعوا خلوها بصح نعطوها تحيينا سنة لوم هنوها وسعوا خلوها بصح نعطوها تحيينا سنة جات جات يما هزا وهزا الحنة حبة وحبة تما فرحها وتتهنى مدلي مدلي داك اليوم يوم عيدك ربي ربي زيدك لحقت المنة مدلي مدلي ايدك واليوم يوم عيدك ربي ربي زيدك لحقت المنة يا وليد يا يما هزا وهزا الحنة حبة وحبة تما فرحها وتتهنى زغرودة حلوة ومقدودة وعنيد ممدودة في وسط الرنة هاتوا زغرودة حلوة ومقدودة عنيد ممدودة في وسط الرنة جات جات يما هزا وهزا الحنة حبة وحبة تما فرحها وتتهنى جات جات يما هزا وهزا الحنة حبة وحبة تما فرحها وتتهنى جات جات يما